إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، في آخر الزمان يعجل بخيارنا، فيذهب الصالحون الأول فالأول، ثم تبقى حثالة كحثالة الشعير لا يبالي الله بهم. كذا تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر. ولأن كثيرا من الصالحين ذهبوا ويذهبوا وسيذهبوا في هذه الآونة الصعبة، ولأن كثيرا من الناس تحولوا بل إن كثيرا من الناس فسدوا وجعلوا دينهم غرضا عياذا بالله تعالى، في هذه الأزمنة التي كثرت فيها التقلبات وبرزت فيها الفتن وافتقد فيها الناس للقدوات، في هذه الأيام كثر القيل والقال وكثرة السؤال، بل إن كثيرا من الناس خاضوا فيما لا يحل لهم أن يخوضوا فيه. أما وإن هذا هو الشأن، وصار هذا هو الواقع الأليم الذي تحياه أمتنا بعد انتشار السيولة الفكرية، فإن الواجب على المسلم أن يحذر أشياء، لا سيما في هذه الأيام الصعبة وفي مثيلاتها، فإنا سنقبل على أيام الله تعالى بها عليم. فإذا كان هذا هو الشأن، وإذا كان هذا هو الحال والواقع، فيجدر بالمسلم الحريص أن يزداد حرصا، ويجدر بالموحد أن يزداد حرصا على توحيده، حتى يلقى الله تبارك وتعالى غير مفرط ولا مبدل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا ثباتا حتى الممات، وأن يحيينا على الإيمان، وأن يتوفنا على الإسلام غير مبدلين ولا مفرطين، اللهم آمين. أيها الناس، قبل الخوض في كل بلية، وقبل الوقوع في كل فتنة، وقبل أن يستشرف بعضنا أمر الفتن، فإنه يلزمنا في هذه الآونة أن يذكر بعضنا بعضا بتلك العشرة التي جمعتها لكم من نصوص الوحيين كتابا وسنة، سائلا الله تعالى أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، هو ولي ذلك والقادر عليه. المعلم الأول في الفتنة الفرار إلى الله تعالى. نعم، نحن بحاجة أن نستحضر هذا المعنى مع كل بلية وفتنة، أن نفر إلى الله. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. لقد فر كثير من الناس إلى أفكارهم فما نفعتهم، وفر كثير من الناس إلى سلاطينهم فأعرضوا عنهم، وقلبوا لهم ظهر المجن، فإن كثيرا من الناس صار هذا حالهم ووقعوا ولا حول ولا قوة إلا بالله فريسة لشهواتهم وشبهاتهم. وصار كثير من الذين كنا نحسبهم على خير، صار كثير من الناس الآن في أشر أحوالهم. صار كثير من الشباب الذي كان يتورع أن ينظر إلى صورة امرأة على علبة من العلب، صار الآن لا يتورع أن ينظر إلى العرايا لا سيما في الخلوات. صارت كثير من بناتنا وأخواتنا من اللائي كنا يتورعن عن كثير من الأقوال والأحوال، صرنا نرى من أحوالهن عوجا واضحا وذهابا للخلق وذهابا للحياء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كل هذا كان بشؤم الفرار إلى المخلوق والإعراض عن الخالق، فما كان من ربنا سبحانه وبحمده إلا أن تركنا، فصار الواحد منا يهيم في بحار الشهوات وفي دركات الشبهات. والحل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. المعلم الثاني عند حلول الفتن والنوازل: الفزع عند حلول الشدائد إلى رب العالمين وحده سبحانه وبحمده. نعم، افزعوا إلى الله تعالى، توكلوا عليه، أنيبوا إليه، علقوا قلوبكم به، فإنه لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه سبحانه وبحمده. تذكروا أن نبي الله إبراهيم لما توكل على الله تعالى وقاه الله تبارك وتعالى شرور خلقه. تذكروا أن كل الأنبياء والصالحين لما أوكلوا أمورهم إلى ربهم وقاهم وحفظهم وسددهم ونجاهم. فكونوا على ما كان عليه نبيكم وما كان عليه حال الأنبياء والصالحين، كونوا على ما كان عليه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن جمعوا لهم وعدوا لهم كل عدة، فما كان منهم إلا أن استعانوا عليهم بالله تعالى، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا ما نحتاج إليه، أن نهرع بقلوبنا إلى ربنا تباركت أسماؤه لينجينا من هذه الفتن الحالكة التي لا منجى منها إلا بالاستعانة بالله والتوكل على الله واليقين فيما عند الله سبحانه وبحمده. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إلى مناجاة الله. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن نكون عليه عند حلول الفتن ونزول البلايا. ثالثا: اعلموا أن كل شيء يقع في هذا الكون لا يقع إلا بتقدير الله سبحانه، وأن أقدار الله تعالى كلها خير، فمهما ظهر لنا خلاف ذلك فكل تقدير قدره ربنا تبارك وتعالى في سالف الزمان هو خير لنا، علمنا حكمة ذلك أم جهلنا. قال الله تبارك وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. تخيل أن هذه الآية قيلت في سياق وعر، في سياق صعب، إنه سياق حادثة الإفك، ورغم كل هذا نجد البشرى من رب العالمين تبارك وتعالى لتطمئن قلوب المسلمين آنذاك ولتطمئن قلوب الموحدين الذين يسيرون سيرا حسنا على طريق أسلافهم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم، ارض بقضاء الله تبارك وتعالى، وقل كما علمك ربك ونبيك قدر الله وما شاء فعل. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فإذا نزلت بك نازلة ظاهرها الشر فقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، حول هذه النظريات إلى واقع عقدي عملي، وإلا فإننا الآن في محك لن ينفع فيه إلا ثبات الاعتقاد ورسوخ اليقين في الله تبارك وتعالى. رابعا، مع اعتقادنا أن كل شيء بقضاء وقدر فإنه يلزمنا أن ندفع هذا القضاء بقضاء مثله. يا عبد الله، إن الجوع هو من جملة قضاء الله تعالى وقدره، ولكنك لابد وأن تسعى لدفع هذا الجوع بالأسباب الشرعية حتى تحصل شبعا. وإن الظلم قد يكون مما كتبه الله تبارك وتعالى كسنة كونية وشرعية في بعض خلق، وإلا فإن الشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى أصالة، وإنما ينسب إلى مفعولاته المحدثة. ولا بد وأن ندفع هذا القدر بقدر مماثل، بأن نستحضر حلولا عاجلة وآجلة لدفع هذه المظالم. وهذا ما علمنا الإسلام، لا أن نستسلم ولا أن نقول كما تقول النساء باكين جزعين. إن الله تعالى بيده أن يغير الأحوال دون بذل منا، الله قادر أن يغير الأحوال، ولكن الله علم نبيه صلى الله عليه وسلم وصحب نبيه أن الأحوال التي تجري لا بد فيها من بذل، فإن رأى الله تعالى منا بذلا صادقا صحيحا في الطريق الصحيح فإن الله تعالى يعين هؤلاء الباذلين ويظهرهم وينصرهم، وإلا فلا سبيل لنصر ولا تمكين، لا سبيل لنصر ولا تمكين لأناس كسالى اعتادوا الكسل وجعلوه ديدنا لهم. رابعا أو خامسا، من معالم الثبات في الفتن دراسة سنن الله الشرعية والكونية. إن كثيرا من الناس يفتقدون إلى هذا المعلم، بل إن كثيرا من إخواننا الذين ظاهرهم التدين يفتقدون لدراسة سنن الله الشرعية والكونية، وبالتالي فإن قاعدتهم التي ربوا عليها جيلا فجيلا سبها لله اللي يحب النبي زق، هذا الكلام الذي يسيء إلى الإسلام وإلى تعاليمه ويظهر الإسلام بمظهر العاجز عن التطور، لا والله، إن إسلامنا علمنا أن نجابه وأن نواجه، علمنا أن نضحي وأن نبذل الغالي والنفيس حتى ينتصر وحتى يظهر على الدين كله. ولن يظهر الله الدين على كل الأديان، ولن يظهر الله أهل الإسلام على من سواهم إلا إذا أخذوا بأسباب التطور وأسباب الرقي وأسباب التحضر، إذ إن الله تعالى جعل لكل شيء سببا، فلا بد وأن نأخذ بالأسباب الشرعية والآداب المرعية التي من شأنها أن ترفع لواء الإسلام فوق كل لواء، وهذا لا يكون يا عباد الله إلا بدراسة سنن الله الشرعية والكونية، إلا بمطالعة ما صنف وكتب في هذا الباب، ثم أن نعقل ما كتب، ثم بعد ذلك ننظر في أحوالنا كيف نطور من أدائنا، من عقولنا، من أنماط تفكيرنا، حتى نصل إلى بغيتنا، وهي رفعة لواء الإسلام فوق كل لواء. سادسا، لا بد من تجديد اليقين، وإلا فإن مشروعات التيئيس التي يقوم بها أعداؤنا ويقوم بها المرتزقة في الداخل والخارج قد تنجح في هذا الأمر إذا لم نصل إلى الله تبارك وتعالى، وإذا لم نوقن أن كل شيء في هذا الكون خاضع لسلطانه سبحانه، كل شيء في هذا الكون خاضع لقيوميته ولجبروته سبحانه وبحمده. لا بد من اليقين أنه لا يصح في آخر الأمر إلا الصحيح، لا بد من اليقين أن المعوج لا يمكن بحال أن يظل معوجا، وأن دوام الحال من المحال، فمهما على أهل الغي والاستكبار فإن الله تبارك وتعالى قضى وقدر سبحانه وبحمده أن يذلهم في الدنيا وإن لم يكن ففي الآخرة. قال ربنا سبحانه: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال سبحانه: فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولولا هذا لمات المظلوم كمدا، ولكن رب العالمين سبحانه من بركته وعظيمه وعظيم شرفه سبحانه، ومن تقديره ووعده سبحانه، أن ينصف المظلوم من ظالمه ولو بعد حين، ولو بعد آجال مؤجلة، وبعد مرور أزمان عديدة، فإن الله تعالى يظهر دينه وأولياءه على جميع خلقه، وهذا ما حدث ويحدث وسيحدث، ولكن أكثر الناس ولشديد الأسف يجهلون، وللواقع لا يقرؤون، بل إن كثيرا منهم يستعجلون. وإن الله لا يعجل بعجلة أحد، تلك سنة قدرية كونية شرعية لا بد وأن نتفهمها يا عباد الله. سابعا، لا نجاة من الفتن التي نحياها وسنحياها وستحياها الأجيال التي بعدنا إلا بالالتفاف حول العناصر المثبتة. إن القلوب لا يمكن لها بحال أن تثبت أمام الفتن المتتالية. إن الفتن الآن صارت مؤسسية، وإن الفتن الآن صارت خطافة، وإنها فتن متطورة بتطور الزمان والعصر. فليست الفتن التي لاقاها جيل قبلنا كالفتن التي نلاقيها، وكالفتن التي سنلاقيها وستلاقيها الأجيال من بعدنا. ولهذا فإن واجب الوقت أن نلتف حول العناصر المثبتة، ومن تلك العناصر المثبتة بيئات الإيمان الصادقة التي تربي فيك الربانية، وتجعلك عبدا لله تبارك وتعالى في كل وقت وحين، وتجعلك عبدا لله في السراء والضراء، في أوقات التمكين والاستضعاف. هذه هي البيئات الربانية التي تخرج الربانيين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذه هي بيئات الربانية التي تخرج أجيالا تعلم يقينا أن محمدا صلى الله عليه وسلم وإن كان قد مات فإن دين محمد أبدا لا يموت ولن يموت. هذه هي البيئات الربانية التي تخرج أجيالا متسقة مع نفسها، متزنة في العلاقة بربها وخلقه سبحانه. هذه هي الأجيال التي ننشدها. أما الأجيال المضطربة التي يصدق عليها قول القائل: مر الحرير يجرح خديه ولمس الحرير يدمي بنانه، لا والله لا نريدها. لا نريد أجيالا مر النسيم يجرح خديه ولمس الحرير يدمي بنانه، فإن هؤلاء لا يقوم عليهم بناء دين، ولا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن نرى منهم نصرة في دنيا. أيها الناس، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم لما عاد من غار حراء في أول لقاء له بوحي السماء، عاد مرتجفا، عاد خائفا وجلا، فإذا برب العالمين تبارك وتعالى يمتن على نبينا بزوجه الكريم، إنها خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، التي ثبتت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة سطرها الزمان ودخلت إلى التاريخ في عمقه. قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. فإذا بنبينا صلى الله عليه وسلم يهدأ: إنك بحاجة إلى عالم رباني ووالد مربي يثبت قلبك في أوقات الفتن، إنك بحاجة أن تلتف حول العناصر المثبتة من الربانيين من الدعاة والعلماء، لا أن تنفض عنهم، فهذا مراد عدوك. فوالله ما إن ينفض هؤلاء عن شيوخهم وعلمائهم ممن نحسبهم ربانيين صادقين إلا ويزدادوا فسادا وضياعا وتلفا. والواقع خير شاهد على ما كان عليه كثير من الإخوة المتدينين وما هم عليه الآن من ضياع للديانة وفساد للأذواق وتدني في الأخلاق. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. إن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه ورضي الله تعالى عنه في فتنة خلق القرآن لما ثبت وحده في وقت زلت فيه أقدام كثير من الأبرار الأعلام، ثبت الله قلب الإمام أحمد وفتح الله تبارك وتعالى عليه فثبته وثبت من كان مثله. إلا أن الإمام أحمد لم يعتد السجن. الإمام أحمد ما كانش رد سجون، ده الإمام أحمد صاحب الحشمة، إمام المذهب، ولكن كلمة الحق مرة، فسجن الإمام أحمد. فلما دخل إلى السجن كان مرتجفا، قال الإمام أحمد: فثبت الله قلبي بكلمة قالها لي سارق. سارق ثبت الإمام أحمد. قال له: يا إمام، إن هو إلا صوت أو صوتان ثم لا تشعر بالباقي. قال: فنفعني الله بكلمته. نفعني الله بكلمته. أنت بحاجة إلى أصحاب الخبرات في أزمنة يتعالم فيها الكثيرون بعد إتاحة السوشيال ميديا في أيدي العاقل وغيره والجاهل وضده. صار الكل يتكلم في كل شيء، صار الكل يفتي في كل شيء، وصار كثير من الناس شعارهم كما يقول شباب العصر الهب. نعم، في أزمنة الهبد أنت بحاجة إلى من يثبت قلبك وينجيك، ينجيك وأنت على ثقة في وعد الله. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ثامنا، لا تنفق عمرك في متابعة الماجريات والقيل والقال. أحد أصدقائي من إخواني وأحبتي قال لي: بفضل الله تعالى لقد تعافيت من متابعة السوشيال ميديا والفيس وإنستغرام والتليجرام والواتس إلى غير ذلك منذ أكثر من 20 يوما. قال: ومنذ هذا الوقت وقد وجدت بركة في عمري وفتحا علي في ديني وسدادا في قولي. نعم، احذر يا عبد الله تضييع الأعمار، احذر يا عبد الله قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وإن إنفاق العمر في هذه الترهات أشد حسرة علي من إنفاق المال. فاحذر تضييع عمرك في قيل وقال وانتصار للهوى والنفس، لا سيما وأن كثيرا ممن تسمع لهم الآن مرجت عقولهم وخفت ديانتهم وذهب عنهم رشدهم. فلا تضيع عمرك يا عبد الله مع هؤلاء وأولئك، فتجد نفسك في وقت الاحتضار مفلسا وعند الإقبال على الله تعالى مرتكسا. أقول ما سمعتم ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، تاسعا، ليس ضروريا أن يكون لك رأي عند حلول كل نازلة. لست إماما مجتهدا يا أخي، لست عالما متخصصا في كثير من الفنون الشرعية والوضعية. أنا أتعجب جدا لرجل كل إمكاناته العلمية في الدين أنه يحفظ شيئا من كتاب الله، أنه سمع شيئا من العلوم، أنه قرأ بعضا من أوراق، ثم هو يرد على متخصصين أفذاذ في تخصصاتهم. والله إنه لشيء عجاب، بل إن البعض تطور الآن فصار مفتيا في الأحلام، وليس الأحلام فحسب، بل صار مفتيا في الأوهام، فصار يصدر للناس الوهم ويبيع لهم الأكاذيب في الطب والهندسة والصيدلة وغيرها من أمور الدين والدنيا. أفق أفق، وتذكر إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن كلمة قلتها لا تلقي لها بالا تلقفها جاهل من فعمل بها فضل وأضل، ستأتي يوم القيامة يا عبد الله تنتابك الحسرات وأنت لا تدري. عاشرا، وخلي بالك بقى من اللي جاي ده، وأصغ له سمعك، فإنما سأذكره الآن هو الرشدة العملية التي ينبغي على كل مسلم أن يستحضرها. عاشرا، عند حلول الفتن ونزولها إليك نصائح عامة قبل الدخول في معتركها والخوض فيها، وهي نصائح عملية لكل من ابتلي بفتنة واقعية. من ذلك متى وقعت الفتنة التزم التأني وعدم العجلة، بل الزم الهدوء والزم الرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا سانه، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فلا تتعجل حتى تدرك الأمر من جميع وجوهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. ما تبقاش خفيف، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. كذلك لا تتكلم عن شيء قبل تصوره، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. تصور المسألة جيدا، وتصور حكم الله تعالى فيها، وتصور مآلاتها، وتصور عواقب الحديث عنها، ثم بعد ذلك أدل بدلوك إن كنت من أهلها. وتذكر قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حين قال: ما أنت محدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وتذكر يا عبد الله، تذكر أن الحسن البصري رحمه الله ورضي الله عنه أنكر على سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال العرنيين. طب لماذا فعل ذلك؟ لماذا أنكر الحسن البصري على أنس بن مالك وهو صحابي جليل خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين عددا؟ قال: لئلا يتخذه الحجاج متكئا وسلما في قتله للخلق. يبقى هنا في حاجة اسمها جواز كتمان بعض العلم للمصلحة الراجحة لا المصلحة الظنية، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على، لهدمت الكعبة وأقمتها على أنقاض إبراهيم، أي البناء الأول. طب ليه النبي ما عملش كده؟ لأن غلبة المفسدة أرجح من الإيه؟ من المصلحة. يعني والله في حاجة علم كده اسمه علم اعتبارات للمآلات، وتقييم المصالح الراجحة على المفاسد الراجحة. كذلك تذكر جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمك أن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. فاحذر يا عبد الله، فإن الكلمة في زماننا قد تقتل إنسانا. إن الحرف الذي تكتبه على الفيس على تويتر قد يودي بحياة إنسان، فاحذر، وإياك أن تكون رأسا في فرقة، بل اجتهد أن تكون يدا في جمع كلمة المسلمين. فإن المجموع إذا كان على الحق والهدى والعدل والإنصاف فهو إلى خير إن شاء الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. نبيك قال: يد الله مع الجماعة. فاحذروا الفرقة وأسبابها. كذلك قبل الخوض في أي شأن إلزم العدل والإنصاف. الزم العدل والإنصاف مع مخالفك ولو كان كافرا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ترجم لعالمين، إمامين كبيرين، ترجم للواقدي. الواقدي ده أخوانا قال عنه الذهبي: وعاء من أوعية العلم، ورأس في السير والمغازي، ويهم في الحديث. الله أكبر. إنه العدل والإنصاف. انظر إلى ترجمة الإمام الذهبي لمحمد بن إسحاق صاحب السير الذي وصفه بأنه رأس المغازي والسير، إلا أنه واهي في علم الحديث. تعلم العدل والإنصاف مرة من عمرك، فمن أنصف من نفسه أنصف الخلق. أخيرا، ليكن همك أن يرضى الله تعالى عنك، ليكن همك أن يرضى الله تعالى عنك. فلن ينفعك يا عبد الله قيل وقال، ولن ينفعك أن تخوض في أعراض فريق من المسلمين. إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاءه رجل يوما فخاض في عرض أخيه فسكت، فقال له: أما سمعتني؟ قال: يا بني وهل تكلمت؟ ثم علمه درسا غاليا فقال له: أغزوت فارس والروم؟ قال: لا. قال: سلمت منك فارس وسلمت منك الروم، ولم يسلم منك عرض أخيك. سلم منكم المجرمون والظالمون والمستبدون واليهود والنصارى والعلمانيون، ولم يسلم عرض إخوانكم من أهل الإسلام. والله إنها قسمة ضيزى. وقبل أن أنزل من على منبر رسول الله، أختم خطبتي بنصيحة ذهبية سلفية للإمام أبي بكر الآجري، نقلتها لكم من كتاب الشريعة، هذا الكتاب المبارك الذي صنفه الإمام ليحفظ لنا عقيدتنا نحن المسلمين. قال الإمام أبي بكر الآجري ناصحا نفسه والمسلمين، قال: إن الفتن على وجوه كثيرة، مضى منها فتن عظيمة، نجا منها أقوام، وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإيثارهم للدنيا. فمن أراد الله تعالى به خيرا فتح له باب الدعاء إلى مولاه الكريم، وحفظ الله تعالى عليه دينه، وحفظ لسانه، وأعرض عن هيشات زمانه، ولزم الحجة الواضحة، ولزم السواد الأعظم من المسلمين، ولم يتلون في دينه، وعبد ربه بترك الخوض في الفتن، لأن الفتن يفتضح عندها أحوال كثير من الناس. تلك عشرة كاملة نصحت نفسي وأهل الإسلام في هذه الفتن التي نحياها وسنحياها، فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، قاله نبيكم محمد. فالزموا تلك المعالم، واحفظوا أيمانكم واثبتوا عليها. وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. اللهم إني أسألك في هذا اليوم الفضيل والأئمة على منابرهم، أسألك أن تحفظ علينا قلوبنا، وأن تنجي ألبابنا، وأن تثبتنا على الحق، وأن تحفظ علينا ديننا. اللهم إنا نعوذ بك أن نتخذ ديننا غرضا. اللهم إنا نعوذ بك من التلون والتقلب في دين الله. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على الحق حتى نلقاك، وأن تنجينا من مضلات الفتن. اللهم وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا مضيعين ولا مخذلين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا إسلامنا، وأن تثبت أقدامنا وأن تنصر ديننا وأن ترفع لواءنا وأن تجبر كسرنا وأن تتولى أمرنا وأن تحفظ علينا ديننا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا نيلنا وأن تجنبنا ما هو قادم من الفتن. اللهم إنا نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا أن تصلحنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، غض أبصارنا عن الحرام، غض أسماعنا عن الحرام، احفظ أسماعنا وألسنتنا من الخوض بالباطل، ونجنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وبطن. رب لنا أولادنا، رب لنا أولادنا، أصلح أزواجنا، اصطنعهم على عينك يا رب العالمين. اللهم أخرج من ذرياتنا صالحين وصالحات، عباد وعابدات، مجاهدين ومجاهدات، محافظين على دينهم ومحافظات. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا أن تصلي وأن تسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تبلغ نبينا منا السلام. اللهم وارزقنا الحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة. اللهم إنه لا تقوم الساعة حتى لا يحج بالبيت. اللهم إنا نعوذ بك أن ندرك زمانا هذا حاله. اللهم لا تحرمنا زيارة بيتك الحرام ولا زيارة مسجد رسولك عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك يا ربنا حفظا للمسجد الأقصى، اللهم حفظا للمسجد الأقصى، اللهم انتصر لنبيك الذي سبه اليهود الملاعين في ساحات القدس والأقصى. اللهم انتصر لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانتصر لدين محمد صلى الله عليه وسلم، وأظهره في العالمين. اللهم أظهر دينك في العالمين، اللهم أظهر دينك في العالمين. اللهم أصلحنا وشبابنا وإخواننا وأخواتنا، وارزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، واحشرنا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين آمين. قلتم ما سمعتم، ويغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.